عاشرته 20 عام مرت كأسرى بالحمام وتصرمت أيامها ومضت كما يمضي الغمام. عاشرته 20 عام مرت كأسرى بالحمام وتصرمت أيامها ومضت كما يمضي الغمام. لا نستظل بظله إلا وأقرأنا السلام، كانت كحلم عاطر يا ليتنا دمنا نيام. ما جاء الخيال بخاطري والذكريات لها احتدام، فبدا لي سابق عهده عقد بديع الانتظام. ما جاء الخيال بخاطري والذكريات لها احتدام، فبدا لي سابق عهده عقد بديع الانتظام. نختال بين الزهر في الروضة لا نخشى الملام، إن تشرق الشمس لنا عند الشروق لها ابتسام، أو تغرب الشمس لنا عند الغروب لها ملام، والبدر ينصت باسما قد سره حلو الكلام. أو تغرب الشمس لنا عند الغروب لها ملام، والبدر ينصت باسما قد سره حلو الكلام. أشكو إليه مصائبي فيكفكف الدمع سجام، ويرق ثم يصيبه من حر ما ألقى السقام. 20 عاما قد مضت، عام مضى من بعد عام، واليوم لم يثبت لنا من ودنا غير السلام. 20 عاما قد مضت، عام مضى من بعد عام، واليوم لم يثبت لنا من ودنا غير السلام. ومشاعر مكتومة إخراجها منا حرام، ما خان أو خنا ولكن الزمان له احتكام. يا صاحبي إن أسدلت من بيننا ستر الظلام، فلأنت نور مشرق يجلو عن العين القتام. يا صاحبي إن أسدلت من بيننا ستر الظلام، فلأنت نور مشرق يجلو عن العين القتام. إن يحجبوك عن العيون فأنت في جفني تنام، الشمس نبصر نورها بالرغم من كثب الغمام. إن يحجبوك عن العيون فأنت في جفني تنام. الشمس نبصر نورها بالرغم من كثب الغمام. سأراك في البسمات في النسمات في بدر التمام، وأراك صوت بلابل وشدا يفوح به الخزام. يا أيها الطير الذي قد جاب دنيانا وحام، بلغ أخي محبتي بلغه ما عشت السلام. يا أيها الطير الذي قد جاب دنيانا وحام، بلغ أخي محبتي بلغه ما عشت السلام. يا أيها الطير الذي قد جاب دنيانا وحام، بلغ أخي محبتي بلغه ما عشت السلام.